ففي هذا صورة الحيرة والتردد. ازاي؟ قال لك كانوا على هدى ثم دعوا الى ان يعبدوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر. اراد الحق سبحانه وتعالى ان يعطينا صورة لهذه الحيرة ولهذا التردد، فقال كالذي استهوته الشياطين، والشيطان قلنا هو عاصي الجن، واستهوته الشياطين في الارض حيران. استهوته مادة استفعل دائما تأتي للطلب، استفهم يعني طلب الفهم، استخرج طلب الإخراج للشيء، فاستهوته طلبت ايه؟ طلبت هويه. مادة اله والواو والايه تلد لمعاني، ان مدت فهي الهواء الذي نتنفس به وما به اصل الحياة، وان قصرت اما ان تكون هوى وده ميل النفس الى شيء، هويا سقوط. يبقى المادة تحت اما الهواء ان كانت ممدودة، فان كانت في القصر يبقى من الهوى او من الهوي. لما تقول هوى يهوي يبقى المراد به هويا، هوى يهوي هويا، وهوي يهوى هوى. استهوته طلبت ايه؟ طلبت هويه او هواه، الاثنين قد بعضه. ما دام طلبت هواه يبقى المشخص بتاعه اللي بتمله نفسه، طلبت هويه اي ما يؤدي اليه اتباع الهوى من الايه؟ من السقوط. يبقى استهوته الشياطين لان الشياطين تريد ان تلتزمه الى ناحيته إيه؟ هواه، فتوقظ في نفسه هواه او تدعوه ليهوي. ومن يشرك بالله إيه؟ فكانما خر من السماء، خر من السماء. لما يخر من السماء يتخطف الطير يهوي في مكان ايه؟ حين تاتي الى الهوى والهوي تعلم ان الهوى يجذبك الى ما يضرك، ولذلك لا تسلم منه الا ان يكون هواك تبعا لما جاء به الحق. لكن ان خدت انت هواك يبقى لازم يؤدي الى ايه؟ الى الهوي. كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران. قال لك ما هي الحيرة؟ هي التردد بين امر ومقابل. ما احنا قلنا اهتدى يعني مشي خطوة للمنهج، رد على اعقابه رجع. طيب احنا اذا هم كانوا حيردوا على اعقابهم تركوا، ام قال لك لا له اصحاب يدعونه الى الهدى تعال لنا؟ يبقى في شيطان بيستهويه وفي اصحاب يدعونه، يبقى مع من هو؟ يبقى حيران ولا مش حيران؟ وتجد ان الشيء الذي يهوي لا استقرار له، ولذلك دائما الذي يهوي لو شفت اي حاجه حجر او اي حاجه تهوي الى الارض لازم تدور، ملهاش اتجاه ايه واحد، ويبقى حيران يا ترى لما هيقع كده الوقعه دي هينزل على شويه قطن زي المخده كده ما يجرالوش حاجه، ينزل على رقبته يموت، ينزل على رجليه ما هوش عارف هيعمل ايه. يبقى ده حيران ولا مش حيران؟ حيران. له اصحاب يدعونه الى الهدى، يبقى شيطان الشياطين تستهويه واصحابه يدعونه. فلما يبقى بالشكل ده اصحاب يدعونه الى الهدى والشياطين ايه، يبقى حيران ولا مش حيران؟ يبقى صوره معبره. طيب يتبع مين؟ يقول له يا اخي شوف اللي مع الله، قل ان هدى الله هو الايه؟ هو الهدى. يبقى اتبع مين؟ الذين يدعونك الى منهج مين؟ الى منهج الحق سبحانه وتعالى. ليه ان هدى الله هو الهدى؟ ليه؟ ام قال لك لان الهدى هو الطريق موصل للمنهج يوصلك لغايه، وما دام منهج يوصلك لغايه هو انت عارف غايتك ايه؟ طب ما غايتك ايها الانسان عشان تاخد المنهج اللي يوديك للغايه؟ هل الصنعه تضع غايه نفسها؟ يعني الغساله اتوجدت كده وبعدين قالت والله شوفوني اصلح لايه؟ ولا اللي عملها هو اللي خلق لها الغايه؟ الذي صنعها هو الذي وضع لها الغايه. تلفزيون هو انا شفت اله كده وقلت اشوفه ينفع في ايه كده ونعمله، ينفع ثلاجه ولا ينفع غساله ولا ينفع؟ لا، ده اللي وضعه تصميمه وضعه لايه؟ لغايه يؤديها. ما دام وضعه لغايه يؤديها يبقى ان اردت ان تعرف غايتك فخذها ممن خلقك. اللي بيفسد الدنيا ايه؟ ان الله خلق والناس عايزه توضع قانون الصيانه. نقول لهم لا، اللي يوضع قانون الصيانه مين؟ المهندس اللي خلق. خلاص انتوا بتعاملوا نفسكم كده، فيبقى تعبنا من جهه ايه؟ من ان الانسان يريد ان يحدد غايته لنفسه او غايته من واحد مثله. نقول له لا، اللي يحدد غايتي اللي خلقني. يبقى هدى الله هو الهدى الحق ولا لا؟ هدى الله هو الهدى الحق. قل ان هدى الله هو الهدى. وهدى الله هو الهدى، الهدى دي جاي عشان ثلاث حاجات: يعطينا يقين ايماني يوحد عقيدتنا في اله واحد. حين يوحد عقيدتنا في اله واحد لا تختلف اهواؤنا ابدا، لان هو اللي حيضع لنا القانون. وساعة يضع لنا القانون يبقى أي خاضع منا لقانونه لا يزل لأحد. أبقى أنا وانت عبيد لمين؟ لإله واحد. يبقى دي لا غضاضة عليك ولا غضب. إنما أفكار البشر حين تريد أن تسير إلى نسير عليها البشر، يبقى صاحب الفكر ده يزلني ليه ويقودني على منهجه وعلى مبدأه، هو أحسن مني الإيه؟ نقوم نقول له لا، انت عايز بقى المجتمع يتساند ويتعاضد ولا يتعاند، خلي هواه واحد. وهواه لا يكون واحدا الا ان يكون منهج الذي خلقه هو المسيطر. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه والارض. ولهذا جاء الايه؟ جاء الدين. ولذلك احنا نقول حتى في الريف اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، ما دام الشرع هو اللي قطعه مش انت اللي قطعته، الشرع هو اللي ايه؟ هو اللي قطعه، يبقى ما يخرش دم. ده كلام عاوز. ولذلك قلنا زمان انك حين تذكر قصه سبأ وسليمان، ملكه سبأ وسليمان، لما حصل الحوار وهو الى اخره، وبعدين قالت ايه؟ وانتهت الى انها تؤمن بمين؟ تؤمن بسليمان. شو بقى ايمان الملوك؟ واسلمت مع سليمان، مش أسلمت لسليمان، وأسلمت مع لمين؟ لله. يبقى لا غضاضة علي أن أكون قد أسلمت، لأنني مش تبع سليمان، أنا تبع مين؟ رب سليمان. أنا وهو بقينا عبيد زي بعض. وأسلمت مع مين؟ مع سليمان لله ربنا. إذن التشريع لما يجي من أعلى يبقى لا غضاضة على أحد في أن إيه؟ في أن إيه؟ ولا يعتبر واحد تبع واحد، بل كلنا عبيد مين؟ وحين نكون جميعا عبيدا لواحد نكون جميعا سادة. طب الهدى بقى هتمثل في ايه؟ في ايمان باله واحد. وما دام نبقى ايمان باله واحد لازم ناخده بادلتنا العقليه، ندخل عليه من باب العقل. لكن اذا دخلنا عليه من باب العقل وان الايمان ضروره نسلم امرنا له، لأنه هو أعلم بما نصلح له. يبقى عايزين أمر عقدي، وأمرنا لنسلم لرب العالمين.